الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاوب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاوب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك الشيطان. ذكره البخاري. وفي صحيحه أيضا: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي صحيح مسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وفي صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر مصنف رحمه الله الآداب، آداب السلام وآداب الاستئذان وآداب الدخول، وكيف بين صلى الله عليه وسلم لنا الآداب الشرعية في هذه الأمور، استطرد المصنف رحمه الله بذكر أيضا شيء مما يتعلق بين المسلمين بعضهم مع بعض، فذكر هنا العطاس والتثاؤب. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ذكره المصنف أن الله سبحانه وتعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا عطس أحدكم فليكرم ما استطاع وليقل الحمد لله. فأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى هذا: ما دام أن العطاس محبوب إلى الله فينبغي للمرء أن يحمد الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله أن العطاس يدل على اعتدال البدن ويدل على الصحة، وإن كان قد يكون بسبب، قد يحدث بسبب مثلا الزكام ونحو ذلك، لأنه جاء في الحديث أنه إذا عطس وحمد الله فشمته، ثم إذا عطس فحمد الله فشمته، ثم إذا عطس الثالثة فقل يشفيك الله. معناه أن هذا من أجل حدوث مرض الزكام، ومرض الزكام والحمد لله هو غايته أنه تنظيف للجسم من الفضولات والأخلاط الرديئة التي تكون في الجسم ويخرجها الزكام هذا، وليس من الأمراض الحمد لله المعدية، وليس من الأمراض المؤذية، وليس من الأمراض الخطيرة، وإنما هو وإن كان يتعب البدن بعض الشيء لكن فائدته أكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلا أن الإنسان إذا عطس ينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فإذا حمد الله فإنه ينبغي لكل من سمعه من إخوانه أن يشمته، والتشميت أن يقال له: إذا حمد الله يرحمك الله، فإن لم يحمد الله فلا يشمت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته. إذا لم تسمع منه قوله الحمد لله فلا تشمته، لأن النبي علق التشميت والدعاء له بحمده لله، فإذا لم يحمد الله فلا يشمت. وقد يكون مثلا قد يبتلى الإنسان مثلا بمجالسة غير المسلمين، فربما عطس غير المسلم أيضا، فإذا حمد الله فأنك تشمته، ولكنك ما تشمته كتشميتك لأخيك المسلم. فأخيك المسلم إذا عطس وحمد الله تقول له يرحمك الله. أما هذا فقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا عطس غير المسلم وحمد الله فإنك تقول يهديك الله، تدعو له بالهداية، تدعو له أن الله يهديه للإسلام. أما المسلم فقد هداه الله للإسلام، تدعو له برحمة الله له، أن الله سبحانه وتعالى، لكن الكافر ليس محلا للرحمة إلا إذا هداه الله للإسلام، فإذا لم يهدى للإسلام ولم يكن مسلما فليس محلا لذلك فتدعو له بالهداية. أما التثاؤب فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التثاؤب من الشيطان، وأنه ينبغي للإنسان أيضا يتثاءبا يكظم ما استطاع، ولأن الشيطان يضحك من العبد إذا تثاءب، لأن التثاؤب في الحقيقة إنما يدل على الكسل ويدل على الخمول، فلا يحدث في الغالب التثاؤب إلا لسبب، وهو الكسل وعدم النشاط، هذا الذي في الغالب يحدث منه، فلذلك كان يحبه الشيطان والله سبحانه وتعالى يكره ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت هذا نتيجة النبي تعالى استعاذ من الكسل، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، فهو في الغالب ما يحدث إلا للإنسان الكسول العجز هو الذي يكثر التثاؤب، أما إذا أعطاه الله نشاط في بدنه وأعطاه نشاطا في عمله وحركة فإنه في الغالب يسلم من التثاؤب، وإنما التثاؤب يحصل عند الكسل، فلذلك يحبه الشيطان لأن الشيطان يحب من ابن آدم أن يكون كسلان وأن لا يكون نشيطا في شيء، من لا نشيطا في العبادة ولا نشيطا في البحث عن الرزق ولا نشيطا في أي عمل من الأعمال الذي يزاولها، لأن الشيطان عدو، إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن عداوة أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فإذا تكاسل المرء عن طاعة الله فمآله لذلك، إذا تكاسل ولم يوحد الله وتكاسل ولم يؤدي صلاة الله التي أوجبه الله عليها وتكاسل ولم يؤدي الصيام وتكاسل ولم يؤدي الزكاة، فهذا الكسل هذا يكون نتيجته وخيمة، فهو الشيطان عدو، لذلك يفرح في مثل هذه الحالات التي يكون المسلم فيها رديئة ولا يكون المسلم فيها نشيطة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام رشدنا إلى ذلك أن الإنسان يكظم ما استطاع، وقد قال بعض العلماء أنه ينبغي أن يضع فمه أيضا على يده على فمه، حتى أنه لأن هذا شيء يستقدره الناس، عندما يفتح الإنسان فمه فتحا كامل والناس ينظرون إليه ليس من الأدب، فاستحسن أن يضع يده على فيه ليستر فمه عن الرؤية، فهذا من الأداب الشرعية التي ينبغي للإنسان أن يتأدب بها. العطاس هذا محمود، ولذلك ينبغي أن من عطس يحمد الله ويثني عليه ويقول له سامعه يرحمك الله، ثم هو أيضا يعيد ذلك فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فهذه السنن التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعامل بها أصحابه، وكان ربما جلس عنده بعض اليهود فجعلوا يتعاطسون ينتظرون أن النبي يقول يرحمكم الله، فلا يزيد النبي عيسى أن يقول لهم يهديكم الله، يدعو لهم بالهداية إلى الإسلام، أما المسلم فهو يدعى له بالرحمن. وفي صحيح حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مات فاتبعه فاتبعه، فإذا مرض فعده. وللترمذي نعم، هذه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، حقوق المسلمين الأخوة الإسلامية الأخوة الإيمانية التي عقدها الله سبحانه وتعالى في كتابه إنما المؤمنون إخوة، هذه تقتضي أمور، تقتضي المحبة، تقتضي محبة الخير لأخيك المسلم، تقتضي النصح له، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن حقوق للمسلمين وهي هذه الحقوق الست، فمنها أنك تسلم عليه إذا لقيته، ومنها أنك تجيبه إذا دعاك، إذا دعاك فتجيبه إذا لم يكن عندك مانع من عذر ونحوه، أو إن لم يكن في إجابته حضور منكر ونحوه، فإذا كان دعوة فيها حضور منكر فأنت معذور بهذا، أو كنت مثلا سبقت لك دعوة لغيره فأنت معذور، أو كنت مثلا معذور من مرض ونحو ذلك، إذا كان لك عذر فالحمد لله، فهو تسلم عليه، وكذلك أيضا تجيبه إذا دعاك، وكذلك إذا استنصحك تنصحه، وإذا استشارك في شيء يجب عليك محضه النصيحة، فينبغي أن تنصح لأخيك المسلم، كما أنه ينبغي أن تبتدئه أيضا بالنصيحة ولم يطلب منك، إذا رأيت فيه تقصير أو رأيت عليه نقص في شيء من أمور دينه أو أمور دنياه فهذا من حقوق المسلمين تناصحون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع بعض الصحابة إذا بايعوه على النصح لكل مسلم، فالنصح لكل مسلم إذا رأيت إنسان مسلم فيه شيء من النقص في دينه أو مثلا في عمله أنك تناصحه سرا بينك وبينه، ولا تنصحه أمام الناس، لأن النصيحة أمام الناس ربما ما كن يتحملها، ولأنها تكون نوع من التعيير ونوع من التوبيخ، ولأنك إذا نصحته بين الناس ربما إن هذا العيب الذي فيه وأنت تنصحه ما يدري عنه أحد إلا أنت، فأنت فضحته بين الناس بهذا العيب، فانصحه سرا بينك وبينه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه ينبغي أن ينصح، لأن المؤمن يستر وينصح، والمنافق يهتك ويفضح. فالمنافق ربما إنه أو إنسان عدو أو إنسان قاصر الفهم يأتي من باب النصيحة ولكن يعلن ذلك، وهذا في الحقيقة فضيحة ليست نصيحة. ولذلك من العذاب التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله مبينا للأدب في هذا في موضوع النصيحة، وأنه ينبغي أن تكون سرا بينك وبينه ولا تناصحه علانية. فلذلك الإمام الشافعي رحمه الله يذكر الآداب ويذكرنا بها وينبغي أن نتصف بها، فيقول في هذا المعنى تعمدني النصيحة بانفرادي وجنبني النصيحة بالجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. هكذا ينبغي النصيحة أن تكون سرا بينك وبين أخي وتكرر النصيحة. وأما إذا استنصحك وجب عليك وجوبا أن تنصح له ما تعتقد أن هذا هو الصحيح. فكذلك أيضا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض أنك تزوره إذا مرض، إذا مرض من حقوق المسلمين أنك تزوره وتدعو له، وكذلك إذا مات تصلي عليه وتتبع جنازته، فهذه من حقوق المسلمين التي أرشد الشارع إليها صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يتصف بها. وكذلك لكن فيه موضوع كثير من الناس ربما يغفله، وهو أن السلام هذا حق للمسلمين كلهم تسلم، ولكن في هذا الزمان أصبح كثير من الناس ما يسلم إلا للمعرفة، إن شاف أحد يعرفه رأى أحد يعرفه قال السلام عليكم، إن مر عند أحد ما يعرفه ما سلم عليه، وهذا خطأ. مسلمين كلهم من عرفتهم ولم تعرف، ولذلك جاء في الحديث سلم وأن تسلم من حقوق المسلمين وأن تسلم على من عرفتهم ولم تعرف، تعرف أنه مسلم سلم عليه، هذا من حقوق المسلمين، ما هم من حقوق الأقارب فقط ولا من حقوق الأصدقاء فقط، وهذا من حقوق المسلمين عامة. فإذا مريت مرأت رجل سلم عليه، ولكن جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكون السلام للمعرفة، في آخر الزمان يكون السلام للمعرفة، يعني يسلم على من يعرف واللي هو ما يعرف ما يسلم عليه، وهذا خلاف هدي النبي خلاف ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم. فينبغي للرجل أن يسلم على من عرف ومن لم يعرف إذا كان يعلم أنه من إخوانه المسلمين، وهذا من الأداب. وينبغي تحرص أن تبدأ بالسلام، لأن البادي بالسلام بريء من الكبر، فهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. نعم. وللترمذي عن ابن عمر علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العطاس أن نقول الحمد لله على كل حال. وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر إذا عطس أحدكم فقيل له يرحمك الله فليقل يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. وظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين اختاره ابن أبي زيد ولا دافع له. ولما كان العاطس قد حصل له العطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة بخروج الأبخرة المحتقنة شرع له صلى الله عليه وسلم حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على هيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. وكان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته. ويذكر عنه أن التثاؤب الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان. وصح عنه أنه عطس عنده رجل فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له الرجل مسكوم. لفظ مسلم. نعم ولف... الرجل مزكوم. الرجل مزكوم. نعم، بأن هذا إذا تكرر العطاس دل على أنه ناشئ من زكام، والزكام أيضا نفس الشيء عبارة عن إخراج للفضلات التي في البدن. فهذا العطاس الذي يحدث ينبغي للإنسان أن يحمد الله لأنه عطس. العطس هذه الذي أخرجت من رأسه وخياشيمه الفضلات التي كانت موجودة واهتز لها جميع الجسم، فهي شبه الزلزلة التي تحدث بالأرض. فحمد الله وأثنى عليه وشكره على أنه زال عنه هذا الشيء الذي يؤذيه بسهولة، ولم يحصل له ضرر، ولم يحصل على شيء من أعضائه أيضا شيء من الضرر. فهذه نعمة، تذكر نعمة الله عليه فقال الحمد لله. فلما قال الحمد لله وسمعه أخوه المسلم ينبغي يقول يرحمك الله، فإن من حمد الله وأثنى عليه استحق الرحمة، فندعو له أن الله سبحانه وتعالى يرحمه. فإذا قال ذلك فأيضا ينبغي أن يجيب أخوه أيضا فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، لأنه استعمل طريق الهداية لما أنه دعا لأخيه المسلم بالرحمة. هذا من طرق الهداية، وهذا من طرق التعاون، وهذا من طرق التناصح. فناسب أيضا أن يرد عليه فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فهكذا من الآداب الشرعية التي بينها صلى الله عليه وسلم لنا. نعم. وصح عنه أنه عطس عنده رجل فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له الرجل مزكوم. لفظ مسلم. ولفظ الترمذي أنه قاله بعد العطسة الثالثة، وقال حديث صحيح. نعم، بعد الثالثة عطس مرة فقال يرحمك الله، وعطس الثانية قال الحمد. فلما عطس الثالثة قال الرجل مزكوم، وفي بعض الروايات إنك مزكوم. فهو إذا تكرر ثلاث مرات ما يلزم بعد ذلك الدعاء له، إذا تكرر ثلاث مرات فلا يلزم، لأنه دليل على أنه هذا الذي فيه زكام. ولذلك النبي قال له في الثالثة إنك مزكوم، ولم يقل يرحمك الله. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة موقوفا شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام، فإن قيل الذي فيه زكام أو لا يدعى له قيل يدعى له كما يدعى للمريض. وأما سنة العطاس الذي يحبه الله وهو نعمة، فإنه إلى تمام الثلاث. وقوله الرجل مزكوم. نعم، هذا يشمته ثلاث مرات فإذا زاد دعا له بالشفاء، إنك مزكوم، يقول الله يشفيك، تطلب له أن الله سبحانه وتعالى يشفيه. ولهم أن معناه أن المزكوم ما يدعى له يدعى له، لكن يدعى له بالشفاء كما يدعى للمريض بالشفاء، لأن هذا الزكام وإن كان أنه زكام في مصلحة وفيه لكنه نوع من المرض، إلا أنه مرض عاقبته طيبة للبدن ونافع، وإن سمي مرض مثل ما قال الشاعر لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأبدان بالعلل. أحيانا يكون صيب البدن علة ولكنها تكون نتيجة للصحة، لأنه يكون علة موجودة في الجسم فهذا المرض يخرجها ويستصح الجسم. ربما مثلا يخرج بيد الإنسان خراج أو بجسمه يكون فيه فضلات متقنة بين الجلد واللحم وتضره لو بقيت، ثم يخرج هذا الدمل أو يخرج مثلا هذا الجرح حتى يخرج ما فيه من مادة رديئة ومؤذية، ثم بعد ذلك يبرأ فيكون هذا من تمام الصحة. كذلك الزكام في الغالب أنه من تمام الصحة، وإن كان يخرج فيه فضلات وكذا تنظف الجسم وتنظف الرأس فهذا بعد ذلك يكون صحة، فهو مثل وربما صحت الأبدان بالعلل، ربما صحت الأجسام بالعلل. نعم. وقوله الرجل مزكوم تنبيه على الدعاء له بالعافية، وفيه اعتذار من ترك تشميته. نعم، إنك مزكوم فيدعى له الله يشفيك، وفيه اعتذار عن كونك مثلا تستمر معه لأنك أخبرته أن هذا مرض بعد ما شمته مثلا مرة مرتين إلى ثالثة. نعم. وإذا حمد الله فسمعه بعضهم دون بعض فالصواب أن يشمته من لم يسمعه، فإذا تحقق أنه حمد الله. نعم، إذا تحقق أنه حمد الله، إذا تحقق أنه حمد الله، إما بسماعه أنه سمع وقال الحمد لله، أو بإخبار جليسه، لأن ربما يكون الإنسان ثقيل السمع، أو ربما يكون غافل فيسأل مثلا من بجانبه هل حمد الله، إذا قال نعم حمد الله قال يرحمك الله، لأن النبي علق تشميت بالحمد، قال فإن حمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، فإذا حمد الله واستحق التشميت منه، فيلزم كل واحد سمعه يقول يرحمك الله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن حمد الله فشمتوه، فإذا نسي الحمد فقال ابن العربي لا يذكره. وظاهر السنة قال ابن العربي فإن حمد الله فشمتوه، فإذا نسي الحمد فقال ابن العربي لا يذكره أو لا يذكره. وقال ابن العربي لا يذكره. وظاهر السنة يقوى هذا القول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره، وهو أولى بفعل السنة وتعليمها. نعم، ابن العربي رحمه الله مالكي رحمه الله قال إنه لا ينبغي أن يذكره، لأنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره، فإن حمد الله وجب علينا تشميته على القول الراجح من أقوال العلماء، لأن النبي قال فإن حمد الله فشمتوه، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذا سمعت فقل يرحمك الله. واختلف العلماء هل يجب على كل سامع له يقول يرحمك الله، أو إذا قاله البعض يكفي عن الباقين، مثل السلام، إذا سلم واحد كفى عن الباقين، وإذا رد واحد كفى عن الباقين، فبعضهم قال أنه يكفي، وجمهور العلماء يرون أنه عدم الكفاية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس أحد فشمتوه، فأمر الجميع بتشميته، ولا ورد أنه يكتفي بواحد، فإذا سمع وحمد الله. أما إذا مثلا ترك الحمد، فبعض العلماء رحمه الله قال ينبغي أن يذكر، لأن المسلم ينسى، المسلم ما تعمد ترك الحمد، وإنما هو نسيان، ما دام أنه نسيان ينبغي أن يذكره لذلك. ولكن ابن العربي رحمه الله يقول إن هذا ما ثبت النبي ذكره، النبي كان يحصون الناس عنده، فمن حمد الله شمته، ومن لم يحمد تركه، ولم يقل له قل الحمد لله، يعلمهم في الأول أنه ينبغي كذا، فإذا لم يفعل ذلك فلا ينبغي تذكيره، لأنه لو كان مشروع التذكير لفعله النبي، ولا علمه أصحابه، ولا قال إذا لم يحمد الله فذكروه حتى يحمد الله، ما دام النبي ما قاله ما يلزم تذكيره. نعم. وصح عنه أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم، يدعو لهم بالهداية، الهداية إلى الإسلام، إنه ما دام أنه غير مسلم ممكن ما يدعو له بالرحمة، بعيد غير المسلم بعيد عن الرحمة، إلا إذا الله سبحانه وتعالى أراد هدايته للإسلام، فإذا هدي للإسلام نعم الآن صار محل للرحمة، فندعو له بالرحمة، أما قبل ذلك فليس محل. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في آداب السفر. صح عنه أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. الحديث. نعم. في آداب السفر عليه الصلاة والسلام، كانت أسفاره عليه الصلاة والسلام كلها في ذات الله، وكلها في العبادة، وكلها أسفار طاعة عليه الصلاة والسلام، لأنه إما سفر لجهاد، وإما سفر لحج، وإما سفر لعمرة، فهذه أسفاره صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا هم بالسفر استخار الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بالاستخارة في كل شيء نريده، ومن جملة ذلك السفر، إذا أردت أن تسافر فاستخر الله سبحانه وتعالى. فإذا هم بأمر من الأمور، أمر سفر أو أمر زواج، أو أمر مثلا دخول في تجارة، أو أمر دخول مثلا في عمل، أو في أي شيء من الأشياء، أنه تستخير الله سبحانه وتعالى وتستشير الناصحين لك، تستشير من يعرف هذا الشأن، هذا الشأن الذي تريد أن تدخله، تستشير أهل الفن فيه الذين يعرفونه، ولا تستشير إلا ناصح، لأنك ربما تستشير إنسان غير ناصح فيغشك ولا يحبك النصح، فتستشير الناصح المؤمن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى حتى يمحضك النصيحة، وتستخير الله سبحانه وتعالى بالدعاء الاستخارة المعروف الذي النبي علمنا، قال إذا هم أحدكم من أمره فليركع ركعتين من غير فريضة، ويسأل الله سبحانه وتعالى إذا صلى ركعتين وأكمل التشهد ولم يبقى عليه إلا السلام، يأتي بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يعني أن هذا السفر أو أن هذا الزواج أو أن هذا مثلا أي شيء تريد تسميه باسمه خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شرا لي، أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فهذه الاستخارة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه، وهذا كان سواء في أمر سفر أو في أمر زواج أو في أمر دخول في تجارة أو دخول في عمل أو أي شيء من الأمور التي تهمك أيها المسلم، فتستخير الله أن الله سبحانه تطلب أن الله سبحانه وتعالى يجعلك في الخيرة المباركة التي تنفعك في أمر دينك وفي أمر دنياك. نعم. فعوض أمته بهذا عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام، الذي نظيره هذه القرعة التي يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب. نعم، هذه الأمور الحمد لله أبدلنا الله سبحانه وتعالى، بدل ما كان المشركون يعملون من الأمور اللي هي مثلا العيافة والطيرة والاستقسام بالأزلام، هذه كان الجاهلية يعملون هذه الأعمال، فيكون مثلا يلقي كم سهم ويكتب مثلا، يجعل واحد ما عليه شيء أو يكتب واحد عليه مثلا افعل هذا الشيء ويكتب على الثاني لا تفعل هذا الشيء، ثم يجمعه في مكان ويطلع منه. فإذا مثلا مديده واخذ وطلع واحد ما يدري وشه، فقرأ الذي عليه، فإذا هو لا تفعل قام اتركه، فهذا تشاؤم، أو يقول افعل فهذا يفعله. فهذه كلها من الأشياء التي كانت من أعمال الجاهلية. أو كذلك يزجر الطير، يشوف له مثلا طير واقع مثلا غراب ولا غيره، ثم مثلا يزجره، فإذا طار إنسان وراح عن يمينه قال له هذه سفرة مباركة، وسافر أو راح عن شماله قال له هذه سفرة مشؤومة أنا ما أروح. فهذا شيء من أمور الجاهلية التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، نهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبدلنا خيرا منها، أبدلنا سؤال الله سبحانه وتعالى والاستخارة، سؤال الله سبحانه وتعالى أن يختار لنا الخيرة المباركة. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله: وما أنا ممن يزجر الطير همه، أطار غراب أم تعرض فاعلموا، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعظم. إن سار الطير راح من أنافه من يمينه قال هذا خير، وراح من يساره قال هذا، وإن صادف له مثلا ثعلب قال هذا عرة مباركة، وإن صادف له أرنب قال هذه عرة مشؤومة، وإن صادف مثلا حيوان من كسر قرن وقال هذا مشؤوم، وإن فهذا أو مر سليم القرن قال هذا مبارك. كل هذه من أمور الجاهلية التي لا تجعل القلب ينشغل في أمور لا أساس لها، مش عند هذا الطير راح منه ولا منه، ما هو بنافعك ولا هو بضارك. ولذلك لما مر في مجلس ابن عباس رضي الله عنه، وكان عنده مجموعة من أصحابه ومن طلابه المتعلمين، ومر الغراب ونعم، فقال بعض الحاضرين خير خير، لأن كانوا في الجاهلية إذا سمعوه قالوا خير وكذا، يعني لا يكون نحك وهذا نحك شر. فغضب عليه ابن عباس قال خير خير ايش هذا، ما عنده لا خير ولا شر، ايش الكلام هذا، هذا لا خير ولا شر، فلا ينبغي ان نهتم به، ولا مر او ما مر او نعب او ما نعب او كذا ما ينبغي لنا. فهذا ليس، فهذه الطيور لا عندها شيء ولا ينبغي ان نتفاعل بها ولا نتشائم بها، وكذلك الحيوانات مكسور القرن او غير مكسور القرن، فهذا التشاؤم من امور الجاهلية، فلا ينبغي للإنسان أن يتشاءم ويتطير. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطيرة ونهى عن التشاؤم، وهذه أفعال الجاهلية قديم الدهر وحديثه، أفعال الجاهلية الذين بعث فيهم النبي، وأفعال الجاهلية الذين قبله. ولذلك قوم موسى تطيروه، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فهم يتطيرون. فالنبي أفضل هذه الطيرة من أساسها لأنها من أمور الجاهلية سواء الجاهلية الأولى أو غير الأولى، وأبدلنا ما هو خير منها، أبدلنا أن نلتجي إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم وهو الحكيم، هو العليم بما يصلح عباده، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، فنبتهل إليه ونسأله وندعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك، لأن الله يعلم هل هذا مصلحة ولا مصلحة لك، فتسأل الله وتلتجي إليه. هذا نعم العون للعبد ونعم البركة للعبد. فإذا قتلت تحس بانشراح صدر وتفعله، أو تحس بعدم انشراح صدر وتتركه، لأنك سألت الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا سمي استقساما، فعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وتوكل وسؤال للذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو. نعم. لما إن كانوا في الجاهلية يتطيرون، ولما دخل الناس في الإسلام بعضهم مهتاد من الشيء هذا، وربما يسبق على لسانه شيئا من الطيرة، فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: إذا الإنسان وقع بنفسه شيء من هذا اللي هو معتاده، فليتعوذ بالله منه وليقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، حتى ينفى عنه ما يعتقده أهل الجاهلية وهذه الرواسب في الأذهان التي بقيت عند بعض الناس من أمور الجاهلية تستهل.